بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: من القوادح فساد الوضع أن يجد الدليل حائدا عن السنن السنن كالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من عديل، منها اعتبار الوصف بالإجماع والذكر أو حديثه المطاع بناقض الحكم بذا القياس جوابه بصحة الأساس، والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، وذاك من هذا أخص مطلقا، وكونه ذا الوجه مما ينتقى، وجمعه بالمنع لا يضير، كان له التقديم والتأخير. من القوادح كما في النقل منع وجود علة للأصل، ومنع علية ما يعلل به وقدحه هو المعول، ويقدح التقسيم أن يحتمل لفظ لأمرين ولكن حضلا، وجود علة بأمر واحد وليس عند بعضهم بالوارد، جوابه بالوضع في المراد أو الظهور فيه باستشهاد، وللمعارضة والمنع مع أو الأخير الاعتراض رجع، والاعتراض يلحق الدليل يلحق الدليل دون الحكاية فلا سبيل، والشأن لا يعترض المثال. عجيب، هذه من كثرة ما كررت ما شيخنا حافظتها. الله ما شاء الله. قال رحمه الله: من القوادح، أين نقف هنا؟ ما أدري. قوادح لا، هذا الآن ما هو صعب، ما في شيء، ما في شيء يجيب. قال رحمه الله: من القوادح فساد الوضع أن يجد الدليل حائدا عن السنة. نعم، من القوادح فساد الوضع، فساد الوضع معناه أن يكون الدليل ليس على الوضع الصحيح، أن لا يوضع الدليل على الهيئة الصالحة تقضي بالحكم عليه. يكون الدليل ليس على يكون الدليل ليس على الوضع الصحيح. نعم، لا يكون على الهيئة الصالحة، لا يكون لا يوضع الدليل على الهيئة الصالحة تقضي بالحكم عليه. الوضع الصحيح. نعم. هيئة الصالحة تقضي بالحكم عليه. لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة تقضي بالحكم عليه. نعم. من القوادح فساد الوضع أن يجد الدليل حائدا عن السنة. حكم أنا حائد عن السنة. لا يكون على الهيئة الصالحة تقضي بالحكم عليه. لا يكون على الهيئة الصالحة تقضي بالحكم عليه. مازال نزل الهدف. كالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من عديل. كالأخذ للتسهيل، كأن يؤخذ التسهيل مما يقتضي تضييق، أن يكون الدليل يقتضي التضييق فيأخذ من المستدل التسهيل. النفي يكون الدليل ليس صالحا لترتيب التسهيل عليه، لأنه يؤخذ هو أولى بالتضييق. مثال ذلك قول الأحناف إن الزكاة شرعت على وجه التراخي للإرفاق. على وجه التراخي لماذا؟ للإرفاق. للإرفاق. فتكون على التراخي قياسا على ضرب الدية على العاقل. طلب الدية من العاقلة. على العاقلة. طلب الدية على العاقلة. فيقول المعترض يقول يقال كون هذه السد دخلت الفقير، كون هذه السد دخلت الفقير هذا يقتضي التضييق من تطع معجل لا يناسب التأخير. كونها شرعت لسد دخلت الفقير هذا يناسب التضييق، التوسيع التضييق بأن تعطى عاجلة للتوسيع يراخى فيها. نعم. والنفي والإثبات من عدم كالأخذ للتوسيع والتسهيل. هذا التوسيع والتسهيل مما يقتضي التغليظ. مما يقتضي التغليظ من يقول لك عديل معنى مقابله اللي هو التغليظ. مثاله من يرى مثلا أن جناية العمد جناية العمد لا لا لا لا لا دية بها. يقول قتل العمد جناية عظيمة. قتل العمد جناية عظيمة فلا دية بها قياس على على ردتي. يقول كونها جناية عظيمة يناسب التغليظ بالدية لا تخفيف لا تسهيل بإسقاطها. العلة تناسب التغليظ وهو التغليظ على وجود دية مع ذلك لا لا لا لا التخفيف بإسقاطها. نعم كالأخذ للتوسع والتسهيل والنفي والنفي كالأخذ للنفي كالكم إثباته ما يقتضي إثباته أخذ النفي ما يقتضي إثباته. كما قول الشافعي عن المعاطات المعاطات بيع المعاطات قال هو مالكي جاهز عنه معاطات مطلقة المعاطات سورته لا يعطيك الشيء وتعطيه غير الكلام. والحناف جاهز عنه معاطات المحقرات أمور الحقيرة جاهز عقله في المعاطات دون الأمور العظيمة. والشافعي يمنعون المعاطات مطلقة. يقول الشافعية رد على الأحناف التفريق بين المحقرات وغيرها معاطاة المحقرات عقده لم يوجد فيه إلا الرضا فلا ينعقد قياس على غير المحقرات ليوافق الأحناف عليها الشافعية. يقول كون لم يوجد فيه إلا الرضا هذا يناسب للعقادة لعدمه لأن الله تعالى ناطى عقاد البيع بالرضا لأن تكون تجارة مع التراضي فوجود الرضا مناسب للعقاد لا بالعدم. نعم النفي والإثبات والإثبات والإثبات من النفي كأخذ إثبات النفي. كيف أن يقول المالكية معاطاة عقد لم يوجد فيه صيغته فإن عقده يقول عدم وجود الصيغة ينافي النفي اللي هو عدم العقاد إلى الإثبات اللي هو العقاد. هكذا منه اعتبار الوصف بالإجماع والذكر أو حديثه المطاع هنا قيد الحكم هنا قيد الحكم. نعم من نوع فساد الوضع أن يعلل المجتهد الحكم بعلة هل العلة اعتبرها الشرع بنص أو إجماع في نقيض الحكم علة للنقيض. والشيء الواحد لا يثبت به النقضان لا يمكن أن تكون علة لحكم ونقضه مرة في وقت واحد. نعم أن يكون هذه العلة على بين المستدل قد اعتبرها الشارع بنصنا وإجماعي في علة لنقيض نفس الحكم لأن الشيء الواحد لا يتبه نقيضان. مثال هو الضمير علمي عبد هنا شخص ما هو منه منه اعتبار منه هو فساد الوضع فساد الوضع. نعم أتكلم على فساد الوضع منه هو فساد الوضع. مثاله مثاله مثاله مثلنا من يرى مثلنا تكرر مسح الرأس بالوضوء يقول من يرى رأى تكرره يقول رأس مسح الرأس مسحه فيتكرر قياس على أجمال أحجار الاستجمار لو تكررها وهو مسح. ونقول كمسح تعليلك تكريره بالمسح هاي العلة قد اعتبر الشارع بإجماعي علة لعدم التكرير في خف مسح الخف كونه مسح شرع عدم التكرير مطلوب في التخفيف لأنك أنت عللت التكرير بالمسح والشارع قد علل به عدم التكرير فقد اعتبر الشارع وفي علة لنقد الحكم هو عدم التكرير. نعم من اعتبار الوصف بالإجماع والذكر الذكر يتعذر وجود لهم مثال في القرآن أو حديثه المطاع والله الحديث. نعم يتعذر وجود مثل نعم يتعذر وجود الشيخ ما مثل ده مثل وقع مثل بعض المثال في حديث غير معترض لباطل توضيح لكنه معترض بناقض الحكم. يعني تراه بناقض الحكم. بذا القياس بذا القياس جوابه بصحة الأساس. هو يعترض المعترض بفساد الوضع. بما يجيب المستدل له أن يجيب بصحة الأساس. يجيبه بمناسبة الحكم. بمناسبة الحكم لما رتب عليه. وأخذ تسهيل. ما أخذ تضييقة. يبين مجتهد مناسبته للتضييق. كما نحن هنا اللي احتج عليهم بي اللي قال مثلا عن الزكاة شرعت على وجه الإرفاقي لسد خلة الفقير ويطلب فيها التراخي قياس على الدية على العقل. اعترضنا عليهم بأنها يقتضي التضييق على التسهيل. لهم أن يجيبوا بأن قولهم يكون على التراخي ورتب على قولهم على وجه الإرفاقي. الإرفاق هنا إرفاق بالمالك. إرفاق بالمالك. بالمالك. ولذلك يكون والدليل على أن الشرع أراد إرفاق به نهى عن أخذ كرامة من أموال الناس وباحها مثلا دفع القيمة عند من يراها. كل ذلك إرفاق بالمالك. هكذا جواب والإرفاق بالمالك سقط مناسب التأخير. مناسب للتأخير. كذلك مسألة الدية دية العمد عدم الدية قياس على كون جناية عظيم كون يناسب التغليظ بإيجاب الدية لا بإسقاطها. له أن يجاب من يرى إسقاطها بأنها عظمة تكفر. هذا نوع من التغليظ. نعم كيف يمين الغموس لا كفرت بها أنها عظمة تكفر. فعدم التكفير فيه تغليظ. نعم والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار. فساد الاعتبار والخلف للنص دعنا كخلف مبتدأ ودعي الخبر والعائد محذوف لأنه مصوم بفعله. والخلف للنص وإجماع دعاه فساد الاعتبار كل أمور. نعم ما سماه الخلف للنص الخوف للنص مسدد ودعاي الخبر وحذف العائد دعاه دعاه ذو الخوف. نعم قال من القواعد فساد الاعتبار وهو أن يكون القياس مخالفا للنص والإجماع مخالفة النص والإجماع. هذا قال فساد الاعتبار لأن شرط اعتبار القياس لا يكون هناك نص ولا إجماع. نعم فساد الاعتبار لذلك في النص من منع السلف في الحيوان قال الحيوان لا ينضبط لا يجوز السلف قياس على المختلطات. مختلطات كمثلا وعاء بعضه قمح بعضه أرز بعضه كذا وكذا هذا لا يجوز السلف فيه لأنه لا يعرف قدر كل لا ينضبط. كذلك الحيوان قال لا ينضبط. نقول هذا القياس مخالف النص أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرة ورد رباعية وقال خيار الناس احسن القضاء لأن هذا مخالف النص. ولو خالفت الإجماع كيف قلت الأحناف عن الزوج لا يغسل زوجته لحرمة نظره إليها لا يغسل زوجته لحرمة نظره إليها لأنه يعصد لأن زوجية قطعت في الموت. نعم فيقول هذا قول من هذا الأحناف أحناف. نعم فيعترض عليه فساد الاعتبار يقول هذا معارض الإجماع السكوتي أن علي رضي الله تعالى غسل فاطمة بمحضر من الصحابة ولم يذكر أحد فكان إجماع السكوتي. نعم القف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من واحد دعاه مع سماه. ولهذا كانت وقعت مشكلة عندنا في المغرب. الشيخ زمزمي تسمعون عليه الغماري؟ نعم نعم أعرفه. الشيخ صهيب أسمعه باقي. الشيخ صهيب رحمه الله لما ماتت زوجة والده زمزمي أمه غسلها هو فقام الشيخ عبد الله الغماري كتب رسالة اسمها إسماع الصم كيف يكون غسل الابن للأم. فجاء هو الشيخ الزمزمي كتب كتابا كيف يكون غسل الابن للأم كيف يكون غسل الابن للأم وذكر أيضا نصوص من الفقه المالكي ومن جمع نصوص كثيرة على يجوز ذلك على أنه يجوز ذلك سبحان الله. وما رسالة مرت لا يغسلها مع نعم يغسلها إلا أنت مثل مالك يغسلها إلا يوجد رجل يوجد مرأته يوجد النساء فلا يغسل الرجال النساء ولو كانت محارم إذا تعذر يصور له غسلها. وقال حتى ولو وجدت النساء في زماننا لا يعرفنا أحكام غسل هو جاء منك شيء أخرى جاء الأحكام وعلمنا كان سلم يعلمهن. نعم يغسلنا احنا بناتي يعلمون هكذا يعلمون والخلول النساء وجمع دعاه وذاك من هذا الزوجين لكن الزوجين نعم الزوجين نعم وذاك من هذا من هو كل نوع ولا بغسل آخر كل نوع ولا بغسل آخر أبو بكر الصديق زي نعم نعم نعم اسمه بنت عميس نعم وذاك من هذا أخص مطلقا وذاك من هذا أخص مطلقا قال إن فساد الوضع أخص مطلقا من فساد الاعتبار معنى ذاك عب معنى هذا عب لأن فساد الوضع يكون دليل حايد عن حايد عن السن هي صح ترتيب الحكم عليه فإن كان فساد الاعتبار قد كان الدليل مخالف النص الإجماعي مع فساد وضعه فهو فساد اعتباري وفساد وضعي وإن كان مخالف للنص لأنه لم يفسد وضعه فهذا فساد اعتباري وليس فساد وضعي فيكون عام وذاك من هذا أخص مطلقة نعم وذاك اللي هو فساد الاعتبار أخص مطلقة وهذا عام مطلقة بينما عام أخص موجب بينما عفوا بينما عام أخص مطلقة نعم وهذا هذا إشارة إلى من؟ وهذا اللي هو الأخير فساد الاعتبار من ذاك اللي هو البعيد فساد الوضع أخص مطلقة وذاك من هذا أخص مطلقا وكونه ذا الوجه مما ينتقى وقيل أنا كنت على بينما أخص موجه اجتمعان حيث يكون الدليل حايدا عن السن معنى ليس على الهيئة الصالحة لتعطيه حكم عليه ومع مخالفته للنص والإجماع فهو فساد وضعي وفساد اعتبار وإذا كان على الهيئة الصالحة إلا من مخالف النص والإجماع فساد وضعي وليس فساد اعتباري وإذا كان مخالفا للنص لكن أو الإجماعي لكنه لم ليس على هيئته لكن هيئته صالحة ترتيب الحكم عليه فهذا فساد اعتباري وليس فساد وضعي يكون بين معه مخصم وجه يجتمعان ويوجد كل من واحده يكون عموم خصوصي يجتمعان حيث يكون الدليل ايش؟ يجتمعان حيث يكون الدليل غير صالح لترتيب الحكم عليه مع مخالفته للنص أو الإجماع قال وجمعه بالمنع لا يضير كان له التقديم والتأخير وجمعه بالمنع لا يضير قال وجمعه بالمنع لا يضير قال أنا بسبب الاعتبار يمكن اجتماعه مع منع مقدمة من الدليل منع هو منع مقدمة من الدليل نوع من وعي الاعتراضات منع إحدى مقدمة الدليل كيف من بسبب الاعتبار كيف من بس حد كيف من منع من السلم في الحيوان المتقدم نقوله نعترض عليه بجهتين من إحدى مقدمة الدليل كون الحيوان لا ينضبط ولا نسلمها نقول الحيوان إذا وصف وصفا تاما ينضبط إذن ثانيا مخالف للنص أن يسلم السلسلة بكرا ورد رباعي فقد احنا في القادة حين حدوها من إحدى مقدمة الدليل والثاني فساد الاعتبار نعم مخالفة للنص نعم وجمعه بالمنع لا يضير كان له التقديم سواء قدمت المنع ثم أتيت بفساد الاعتبار ويكون في ترقي انتقال من الأدراء إلى الأعلى أو عكست قدحت أول فساد الاعتبار منعت مقدمة الدليل ويكون فيه تدلية يكون فيه تدلية من القوادح كما في النقل منع وجود علة للأصل نعم علة الأصل منع علة الأصل معنى قال من القوادح منع علة الأصل وجودها في الفرع منع وجود علة الأصل في الفرع الحق مستدل فرعا بأصل بعلة يقول معترض هي علة الأصل هل موجود الفرع كيف من الحق مثلا من الحق مثلا شهادة الزور بالإكراه في القصص نقول العلة في الأصل هو الإكراه ولا وجود له في الفرع اللي هو شهادة الزور نعم لكن هو ينجبه بأن المراد مطلقة الإشاعة بينهما مطلقة السبب للقتل لأن كلهما كان السبب في القتل الإكراه مكره السبب في قتل في القتل وشاهد الزور أيضا السبب في القتل نعم ومنع علية ما يعلل به قال من قادح قادح السبب مطالبة في تصحيح العلة معناه هي استدل مستدل بقياس الحق فرعا بأصل بعلته يقول معترض هذه العلة يطالبه بصحتها يقول لا أسلم أن هذا وصف علة اثبت لابد من إثباته بمسلك مسلك العلة قالوا ان هذا السؤال مهم جدا لانه لولاه لجاز لكل احد يتمسك بما شاء من الاوصاف ويعلل به اذا كان يعلم انه لا يطالب بتصحيحه نعم عزيز. نعم ومن علية ما يعلل به وقدحه هو المعول عليه، لأنه لولا اعتباره لجاز كل أحد يتمسك بما يشاء من الأوصاف ويجعله علة، كان يعلم أنه لا يطالب بتصحيحها. لجاز لكل أحد أن يتمسك بما يشاء من الأوصاف، يتمسك بما يشاء من الأوصاف. صحيح. هذا كمثل الإسناد من الدين، قالوا الإسناد لا، قال من شاء ما شاء. نعم، قال من شاء ما شاء. ويقدح التقسيم أن يحتمل لفظ لأمرين ولكن حضلا، قال من القوارح التقسيم، والتقسيم أن يكون دليل مستدل في أمر في لفظ مهم وجمع يتردد بين معنيين على التساوي، ويأتي اعتراضه من وضع وضوح دلالة دليل غير يكون واضحا، لابد أن يكون المراد واضحا، معناها إذا كان دليل يفضه في دليل فيه فيه فيه فيه فيه احتمالي متساوي على يمكن أن يحتج به، اعترضوا عليه كل دليل كذا غير واضح بالمراد، لأنه يحتمل كذا يحتمل كذا أو متساويا. صحيح. نعم. كيف من يرى مثلا أن الوضوء قربته وكل ما هو قربة الشرط الهنية، يقول له وضوء من مراد الوضوء؟ هل مرادك به العبادة الخاصة أو النوافل؟ إذا كان معنى التنظيف، التنظيف ليس قربة، وإذا كان معنى غسل الأعضاء المخصوصة، لكن نحن احتمالا. نعم. ويقدح التقسيم أن يحتمل لفظ لأمرين ولكن حضر واحدهما ممنوع. نعم، وجود علة بأمر واحد معنى أحدهما واحد الاحتمالين ممنوع. نعم، وجود علة بأمر واحد، أمر واحد مع واحد منهما من الاحتمالين، وليس عند بعضهم بالوارد، لا بعض عنه ولا لا يرد، لأنه قد يكون مراده الاحتمال الآخر. الاحتمال الآخر الذي لا يمنع، لكن هو صحيح قدحه لأنه قول بيانه يبقى محتملا، دليل لا يتم بعد إلا بعد البيان، قبل بيانه واعترض من جهة أن الدليل لا يتم دلالته إلا بالبيان. صحيح. قبل البيان لا يتم دلالته على المراد. نعم، جوابه بالوضع في المراد أو الظهور فيه باستشهاد. شوف، بعضهم يجاوب هذا، يقول بأن يقول المعترض مستدل يقول لا، ولا لا تردد ولا احتمال، إذا كان هناك احتمال فليس مساويا، لأن اللفظ موضوع وضع أوليا في هذا المعنى، والآخر مجاز فيه ويجب أن نحن على الحقيقة، لكن لابد مع الاستشهاد من ما بلغ من اللغة أن هذا أول معنى الحقيقة وقال معنى المجاز، أو بأن هناك قرينة تدل أو هما معنيان سويا، لكن هو أتى بقرينة تدل على مراده، لكن لابد أن يستشهد ما هو الدعوة فقط مع استشهاد على ما دعا. وللمعارضة والمنع معه أو الأخير الاعتراض رجع، قال المعارضة والمنع، قال الاعتراضات كلها ترجع إلى إما منع مقدمة الدليل، وإما معارضة الدليل بما هو أقوى منه أو مساوي له، إما تعارض بدليل آخر يساويه أو يكون أقوى منه، وإما تمنع إحدى مقدمتيه. والمعارضة والمنع مع هو معنى أو المنع، وهي منعة خلوه، وهي منعة خلوه. نعم، معنى لا يخلو منهما، وقد يجتمع كما في اجتماع المنع مع فساد الاعتبار، فساد الاعتبار معارضة، والمنع منع أو الأخير الاعتراض رجع، وقيل عن الاعتراض العراج بالأخير فقط المنع، لأن المعارضة مآلها إلى منع إحدى مقدمتي الدليل. نعم، بالمنع فقط. نعم، والاعتراض يلحق الدليل دون الحكاية. كان واقع الاعتراض اللي يعترض عليه المستدل على دليل المستدل، أما من حكى قولا لا يعترض. قلنا في المثل عندنا هنا المرسول ما يبطأ. كيف المرسول الرسول. نعم، الرسول لا يضرب. صحيح، هو في زمن كان المرسول لا يقتل. نعم، الرسول لا يقتل، لا يقتل مرسول، ما لا يضرب. كما أقول مرسول ما يفتط، ما يفتط يبتط البط، يبتط. نعم، ما نضرب لا يضرب، ما على الحاكي لا يلام على لا يلام اللوم على المستدل، اللهم إلا إذا كان وجهت على صحة الحكاية، قد يعترضوا عليه وجهت على صحة الحكاية إذا كان نقله صحيحا. نعم، إنما يعترضوا عليه وجهت على صحة الحكاية. نعم مسلم. ولا اعتراض حق الدليل دون الحكاية بلا سبيل اعتراضها. نعم، والشأن لا يعترض المثال. لا يعترض. قال إن الأمثلة ليس من شأن العلماء اعتراضها، لأنها ليست مقصودة لإثبات القاعدة وإنما لتوضيح فقط. يفرضون أمثلة فقط للتوضيح، ما هو التصحيح، بينما الشواهد لابد أن تكون صحيحة لأنها لتصحيح القاعدة. وهذا الصدر هذا أصبح من الأمثال. نعم، أكثر هنا. بيت عبد الله. والشواهد يعترض المثال وإن قد كان الفرض والاحتمال. نعم. جزاكم الله. بينما الشواهد يقولون عن مستهى من هذا من الأمثلة اعتراض الشيوخ على طلبتهم في أمثلتهم، لهم أن يعترضوا عليهم الأمثلة ليعودهم إلى الأمثلة الصحيحة. شيخنا في الحكم والصفة ثم الحكم. أنا سألت الشيخ على ثم الحكم، قال حكمي قياس طهارة طهارة القبث على التيمم. على التيمم نعم. شوف، هي طهارة الخبث، طهارة الحدث، الوضوء دائرا بين طهارة الخبث والتيمم طهارة الحدث. التيمم تشترطه النية في قولة واحدة، وطهارة الخبث تشترطه النية، وهو له شبه من كل منهما، له شبه بطهارة الحدث بالخبث بشيء كله طهارة بمائع. وشبه التيمم يكون كل منهما طهارة توقف عليها صحة الصلاة. فأيما أولى بالحق به؟ أن الحق بالتيمم فنشترط النية، أو الحق بطهارة الخبث فنسقطها. ولذلك اختلف الأئمة هنا دائما، قاع خلفت علماء سووها دائما، أن يكون مثلا الفرق يتنازعوا أصلا، فرع يتنازعوا أصلا، تجاذبوا أصلا. هذا من السبب الخلاف بين العلماء دائما، تجاذبوا أصلين للفرع، كل من يحقه بما رجح عنده الحق به. نعم، جزاكم الله خير. الله عليكم السلام. بسم الله.